ما جاء بالحسنة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي يا فلنقصن

ليتمكن الجميع من اداء صلاة العشاء. فنحن في شهر الصيام والقيام، وبعدها نبدأ تلاوة القرآن في ليلة قرآنية وسهرة رمضانية يقل نظيرها في مثل هذه الليلة في جمهورية مصر العربية، مشاركين لفضيلة الشيخ سعيد هجدة. حتى صلاة العشاء أترككم في رعاية الله وأمنه، واعلموا جميعا إخوة الإيمان أن كل تلاوات هذه الليلة سوف ترفع على دائرة الانترنت العالمية باسم الأستاذ المصور الأستاذ ناصر صلاح الذي يرفع التلاوات القرآنية كل يوم. إلى أن نلتقي أترككم في رعاية الله وأمنه، ولكم تحياتي محدثكم من أسرة المذيعين مصطفى عبد الوهاب.